إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلا يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلا يا ربي صل على Yeah.